بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. مر معنا في الليلة الماضية تفسير قوله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وذكرنا قول ابن جرير الطبري في بيان ذلك، حيث قال يعني بقوله جل ثناؤه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قال: وليست اليهود يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبدا، فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم، وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق. فهذا خبر من الله عز وجل بأنه لا يمكن أن ترضى اليهود ولا النصارى عن المسلم حتى يتبع ملتهم، حتى يترك دين الإسلام ويصبح على ملتهم الضالة، لأنهم قد حرفوا ملة موسى وملة عيسى وبدلوا فيها وزادوا ونقصوا، ومن ذلك أنهم جحدوا ما أمرهم الله به من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا بعثه الله واتباعه، فهم كفار وملتهم ملة كافرة. ولهذا قال جل وعلا: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وما أنزل إليكم من ربكم، والقرآن منزل من الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فلن يكونوا على شيء حتى يؤمنوا بالتوراة والإنجيل وما أنزله الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يتبع ما جئت به قبل موته إلا أدخله الله النار. فمن لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فليس بمؤمن حتى ولو كان على الملة اليهودية، لأنها بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم صارت غير صالحة أن يتعبد بها، لكن يتعبد بدين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، كما قال الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: قل إن هدى الله هو الهدى، هدى الله الذي بعثني به، يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن هدى الله الذي بعثني به هو الهدى المستقيم والصراط الموصل إلى الله جل وعلا، وهو الدين الذي لا يقبل الله سواه. فإن كنتم تريدون السلامة والنجاة فاتبعوني واتبعوا الصراط الذي أدعو إليه، وهو دين الإسلام. ثم قال جل وعلا: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الواو هنا بحسب ما قبلها وهي هنا استئنابية، واللام موطئة للقسم. ولئن اتبعت أهواءهم يا نبينا، والأهواء جمع هوى وهو ما تهواه الأنفس، وهذا دليل أنه ليس من الشريعة وإنما هو مجرد ما تهواه الأنفس، والأنفس ليست مصدرا للحق، لأن الله جل وعلا يقول: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فليس لأحد أن يجعل هواه وما تشتهي نفسه وما يراه من رأي يجعله هو الحق ويحمل الناس عليه، لا، الحق هو ما جاء في الكتاب والسنة أو أجمع عليه سلف الأمة، لا ما تهواه الأنفس. فاليهود يهوون أكل الرشا والربا ويهوون بعض المحرمات، فاتباع أهوائهم ضلال، ولهذا حذر الله نبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقع منه هذا، لا يمكن أن يتبع أهواءهم. ولكن إذا كان هذا قيل في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو معصوم أن يقع منه ذلك، فهو في حق من يمكن أن يقع منه من باب أولى وأحرى. فهو تحذير لعامة المسلمين وعامة الناس أن يحذروا أشد الحذر، فإن من اتبع أهواءهم بعد أن جاءه الحق العلم وهو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه ما له من الله من ولي، ليس له ولي من الله، أي هو محروم من ولاية الله، ومن كان الله وليه فهو المفلح، فهذا ليس له ولي يتولاه ويقوم بالدفاع عنه وبقضاء حوائجه، وما له من نصير يقوم بنصرته لما يحل به العذاب. فهذا تحذير شديد وتخويف وردع وزجر عن اتباع ملة اليهود والنصارى. وكذلك يدخل في ذلك كل ما خالف الحق، فكل ما خالف الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي كان عليه هو وأصحابه، والذي قال عنه صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، كل من خالف ذلك فله نصيب بقدر ما عنده من اتباع الهوى والمخالفة. وهذا فيها أيضا رد على البدع وعلى أهل البدع، وعلى أن الإنسان يجب عليه أن يحذر من اتباع البدع وبعد أن تبين له الحق، ويلزم الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو محفوظ بحفظ الله. ولهذا قد تكفل الله عز وجل بحفظ القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فدين الله محفوظ، فما على المسلم إلا أن يسأل ويتعلم، يسأل أهل الذكر ويتعلم ويتبصر حتى يعبد الله على بصيرة وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله جل وعلا يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وقال جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فعلى من أراد نصح نفسه ونجاة نفسه أن يلتزم بدين النبي صلى الله عليه وسلم وبسنته وهديه، وهو ولله الحمد واضح جلي وقد قامت عليه أدلة الكتاب والسنة، ولا يزال ولله الحمد هناك قائم بحجة الله على خلقه، وهذا الطريق وهذا المنهاج واضح، فما على الإنسان إلا أن يسأل ويتعلم ويتلقى العلم عن أهله الذين هم أهله حتى يعبد الله على بصيرة ويعيش سعيدا ويموت حميدا. ثم وهذا يقول العلماء هو خبر بمعنى الطلب، ولئن اتبعت أهواءهم، هذا خبر لكنه بمعنى الطلب، يعني يطلب من المسلم أن يحذر من اتباع أهواء اليهود والنصارى. قال جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، الذين آتيناهم الكتاب قال بعض أهل العلم هم اليهود والنصارى، ولكن المراد بهم أهل الكتابين أو اليهود والنصارى بشرط أن يتبعوا ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كما سبق أن أشرنا وذكرنا الآية في ذلك، لستم على شيء حتى تتلوا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وقال بعض المفسرين هم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومال إلى هذا ابن كثير رحمه الله. فالذين آتيناهم الكتاب، فالمراد بالكتاب هو القرآن، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال ابن عباس يتلونه حق تلاوته أي يتبعونه حق اتباعه، يتبعونه حق اتباعه. ثم تلا قوله جل وعلا والقمر إذا تلاها، يتلونه حق تلاوته، يتبعونه حق اتباعه، ثم استشهد لهذا المعنى بقوله والقمر إذا تلاها، يعني إذا اتبع الشمس. أيضا جاءت عبارات أخرى لبعض أئمة السلف، ومنهم ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال يتلونه حق تلاوته، يقول إذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة، وإذا مر بذكر النار تعوذ بالله من النار. هذا دليل أنه يتلوه حق تلاوته، يعني يعقله ويفهم ما فيه ويسأل الله من فضله ويستعيذ بالله من عذابه. وجاء عن ابن مسعود أنه قال والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله، ولا يحرف الكلمة عن مواضعه، ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. وجاء عن ابن عباس أيضا أنه قال يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه. وجاء عن الحسن البصري أيضا أنه قال يتلونه حق تلاوته يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه. وأقوال السلف تدور على هذا وكلها حق. وهذا الخلاف هو من قبيل اختلاف التنوع، لأن السلف في التفسير اختلافهم ينقسم إلى قسمين، قسم قليل جدا ونادر وجوده عنهم، وهو اختلاف التضاد بحيث يختار أحدهم قولا والآخر يختار قولا آخر يضاده ويعارضه، والآية لا يمكن أن تحمل على القولين، فالصواب أحد القولين، كما في قوله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال بعض الأئمة القرء الحيض، وقال بعضهم القرء الطهر، فهذا لا يمكن أن نقول أن الآية تشملهما جميعا، فهو إما الطهر وإما الحيض، ولكن هذا قليل جدا. وأكثر الخلاف الوارد عن السلف في التفسير من قبيل اختلاف التنوع، بمعنى أن كل واحد يعبر بنوع ومعنى من معاني الآية، والآية تدل على مجموع ما قيل وما ذكر، فكله حق يؤيد بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة التفسير. فالخلاف هنا هو من ذلك، والمراد أنهم يتلونه حق تلاوته يتبعونه حق اتباعه، فيعملون بما فيه ويجتنبون ما نهى عنه، وهذا ثناء من الله عز وجل على هؤلاء. وهذا وإن كان خبر وإن كان خبرا عنهم، لكنه أمر لنا نحن وحث لنا أن نتبع القرآن حق اتباعه إذا أردنا النجاة، أن نتبعه حق اتباعه، فنؤمن بمحكمه ومتشابهه، نعمل بأوامره ونجتنب نواهيه، نعمل بما فيه. قال جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، أولئك هم الذين يؤمنون به، والإيمان هو التصديق عن إقرار، المراد أنهم يصدقون مقرين معترفين ملتزمين بما فيه، هذا هو الذي يثنى عليه، وهذا هو الذي يمدح، وهذا هو الذي ينتفع بالقرآن. قال جل وعلا ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون، ومن يكفر به أي بهذا الكتاب وهو القرآن فأولئك هم الخاسرون، الذين خسروا أنفسهم وخسروا آخرتهم، لأن الأصل في الخسار هو نقص رأس المال أو ذهابه بالكلية، فأولئك قد خسروا أنفسهم لأنهم قد أوردوها مورد العطب والهلاك، وعرضوها لدخول النار بدل أن تكون في الجنة، وخسروا أيضا الثواب العظيم والجزاء الجزيل الذي أعده الله لعباده المؤمنين، فخسروا ذلك وصاروا إلى عذاب الله. وهذا كما قال جل وعلا في آية أخرى عن القرآن ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، من يكفر به أي بالقرآن من الأحزاب فالنار موعده، فلا بد من الإيمان بالقرآن ولا بد من العمل بما فيه واتباع ما فيه، وإلا فإن الإنسان يعرض نفسه للخسار والهلاك. ثم قال سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. مرت معنا هاتان الآيتان قبل بضعة أيام، ولكن نعيد الكلام عليها باختصار. فيقول الله عز وجل: يا بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب، هو يعقوب عليه السلام، هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى أنبياء الله ونبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فإسرائيل قيل إنه لقب له، اسمه يعقوب ولقبه إسرائيل، وقيل بل كلاهما اسم له، فاسمه إسرائيل ويقال له أيضا يقال له يعقوب. واليهود خاطبهم يا بني إسرائيل لأنهم من نسل يهوذا ابن يعقوب، وهو الابن الأكبر، ومناداتهم بهذا النداء فيه تحفيز وحظ وحث لهم على الإيمان وتذكر نعمة الله. فهو يقول: يا أبناء النبي الصالح، يا أبناء النبي المستجيب لله المطيع لله، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، كونوا مثل أبيكم الرجل المؤمن الصالح النبي، كونوا مثله فآمنوا، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. أضاف النعمة إلى نفسه لتعم كل نعمة. وقد سبق أن العلماء تكلموا ما المراد بهذه النعمة، فقال بعضهم هو أنه جعل فيهم أنبياء وجعل منهم ملوكا، وقال بعضهم بل نعمة إرسال الرسل، وقال بعضهم بل نعمة إنجائهم من الغرق وإغراق فرعون. والصواب أنها تشمل كل نعمة أنعم الله بها عليهم. وقد خصهم الله بنعم عظيمة، ما حصل لهم في التيه من إنزال المن والسلوى وإضلالهم وتضليلهم بالغمام وإنجاؤهم من الغرق وإهلاك فرعون وإنزال التوراة عليهم وجعل الرسل منهم وجعلهم ملوكا وجعلهم أفضل العالمين في زمانهم إلى غير ذلك من النعم التي لا تعد ولا تحصى. وهذا دليل أن الإنسان إذا كان يقف مع نفسه ويتذكر نعم الله عليه أن هذا أجدر أن يشكر الله جل وعلا على النعم. لكن إذا كان الإنسان يرفل في نعم الله ويتمتع بها ولا يقف ولا يستشعر ولا يقف مع نفسه يتذكر هذه النعم، هذا جدير بأن يغفل عن هذه النعم. وهذه حال أكثر الناس إلا ما رحم الله. لو تتأمل أنت الآن بنفسك نعمة البصر التي أعطاك الله عز وجل، هذه نعمة عظيمة يا عبد الله، لو فقدتها ضاقت بك الدنيا. نعمة الصحة والعافية، لو فقدتها ورقدت في المستشفى أو عانيت من الألم الدنيا ما تساوي عندك شيئا. نعمة الغنى، نعمة الإيمان، نعمة الطعام، نعمة الشراب، نعمة السمع، ماذا تعد؟ وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. فالإنسان إذا تذكر هذه النعم أجدر وأحرى به أن يشكر الله عز وجل عليه. نعم، تذكر يا عبد الله هذه النعم، قف مع نفسك قليلا. أنت ولله المثل الأعلى، إذا أحسن إليك رجل أنهى لك معاملة أو ساعدك في السيارة إذا وقف في الطريق، تجد أنك تشكر هذا الرجل وفي نفسك امتنان له وتدعو له لأنه أحسن إليك. فكيف بمن كل النعم التي فيك منه جل وعلا، وفيك من النعم ما لا يقدر عليها إلا هو جل وعلا. فينبغي الإنسان يتذكر هذه النعم ويقف مع نفسه وحاسب نفسه. وإذا جاء بعض السلف أن الإنسان أن بعضهم كان قبل أن ينام يقف قليلا مع نفسه يتذكر، يحاسب نفسه، ينظر أعماله، ماذا عمل هذا اليوم الأعمال الصالحة، ماذا عمل من الأعمال السيئة، ما به من النعم، الفضل الذي هو فيه. ولهذا جاء في أذكار النوم ما يشعر بهذا، الحمد لله، يعني ثبت الحديث في ذلك، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي إذا وضع رأسه على الوسادة. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤمن ولا مؤوي. نعم، أنت تسمع الآن في الأخبار كم من الناس مشردين عن بلادهم، سواء عن طريق الحروب أو عن طريق الأمطار أو عن طريق الفيضانات أو عن طريق الزلازل أو ولا مؤوي لهم يؤويهم، وأنت ترفل بهذه النعمة. فإنما سن يتذكر هذه حتى يكون ذلك أجدر وأحرى أن يشكر الله جل وعلا على هذه النعم. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وسبق أن قلنا أن العالمين هنا المراد به عالم زمانهم، وأني فضلتكم على العالمين يعني على عالم زمانكم، فهم أفضل عالم زمانهم، ولكن ليس معنى ذلك أنهم أفضل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، بل أفضل الأمم أمة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة، لقول الله جل وعلا في كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فخير الأمم هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك في ذلك. ولهذا أيضا جاء في الحديث الصحيح بمجموع طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم توفون 70 أمة، أنتم أفضلها وأكرمها على الله، هذه الأمة. ولهذا قال: خير الناس قرني، هذه الأمة خير الأمم. لكن المراد: وأني فضلتكم على العالمين، أي على عالم زمانكم في ذلك الزمان قبل أن يأتي الله عز وجل بأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال جل وعلا: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. واتقوا أي اجعلوا بينكم وبين ما يحصل في يوم القيامة، اجعلوا بينكم وبين ذلك وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي، لأن التقوى مأخوذة من الوقاية وهي الستر. فاتخذوا أو فاعملوا شيئا يقيكم من النار. وما أحسن ما قال طلق بن حبيب رحمه الله حينما عرف التقوى، فقال: التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على هي أن تعمل بطاعة الله على معرفة من الله ترجو ثواب الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تدع معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله. فيعمل بالطاعة على علم ومعرفة ويتقرب إلى الله بهذا العمل، ويترك المعصية على نور من الله، معرفة أن الله حرم عليه هذا، ويرجو ثواب الله بتركه لما حرم عليه. هذا التعريف تعريف جميل، ولهذا قال عنه جمع من الأئمة: هذا خير ما عرفت به التقوى، أو أحسن ما عرفت به التقوى. قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن رجب وغيرهم من أهل العلم. فالحاصل أن الله عز وجل أمر عباده بأن يجعلوا بينهم وبين ذلك اليوم وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. اتقوا هذا اليوم، وهو يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا. وهذا كما قال جل وعلا، يعني لا تجزي يعني لا تغني ولا تجدي ولا تنفع ولا تدفع عن نفس شيئا، كما قال جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. يفر المرء من أمه، من زوجته، من أولاده، من أمه، من أبيه، من أخيه. إذا كان لا يجدي عن هؤلاء ولا يقدم لهم شيء غيرهم من باب أولى. وقال جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ذلك اليوم لا تتحمل نفس عن نفس شيئا، كل نفس مرتهنة بعملها. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فعل الإنسان يتقي ذلك اليوم، لأن ذلك اليوم ما يجزي أحد عن أحد ولا ينفع أحد عن أحد ولا يقبل منها عدل والعدل هو الفداء يعني لا يقبل منها فدية، كما قال جل وعلا أو عدل ذلك صياما، يعني فدية ذلك صياما. فالعدل هنا المراد به الفدية، ما يقبل منه فدية. ولو أراد أن يفتدي بملء الأرض ذهبا ما يقبل منه، ولا تنفعها شفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فالشفاعة في ذلك اليوم لا تنفع إلا للمؤمنين بشرطين: أن يأذن الله عز وجل لمن يشاء بالشفاعة يأذن له ويرضى ويكون ممن رضي عنه، يكون المشفوع له ممن رضي الله عنه، يعني من أهل التوحيد، من أهل لا إله إلا الله قولا وعملا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لما سأله كما في صحيح البخاري: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، التوحيد. ولهم ينصرون أيضا، فمن كان من أعداء الله من أهل النار ليس له ناصر ينصره ويدافع عنه. فعلى الإنسان أن ينظر في هذا اليوم، فكل واحد منا سيرد ذلك اليوم ولا محالة. ليس هذا خاص بالكفار، وليس هذا خاص بالأمم السابقة، وليس هو خاص بأحد عن أحد، كلنا ذلك اليوم الذي سنلقى ذلك اليوم، كلنا ذلك الرجل الذي سيلقى ذلك اليوم وسيقف بين يدي الله عز وجل، فعليه أن يعد العدة الآن، وليحمد الله أنه لا تزال النفس في البدن يستطيع أن يستزيد من الحسنات ويتوب من السيئات ويعمل الصالحات. فكم من الناس قد ارتهن بعمله لا يستزيد حسنة ولا يتخلص من سيئة، فما زلت ممهلا. ثم قال جل وعلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جائلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ ابتلى، إذ سبق مرارا أنها إذا جاءت فالغالب أنها كما هنا أنها ظرف زمان، سواء قدرتها بوقت أو حين، وتقدير الكلام واذكر حين أو واذكر وقت ابتلى إبراهيم ربه. وابتلى بمعنى اختبر وامتحن، والله جل وعلا قد ابتلى عبده ونبيه وخليله إبراهيم بكلمات، أي بشرائع وأوامر ونواهي، ابتلاه الله عز وجل اختبره بأوامر ونواهي وشرائع فقام بها خير قيام، كما قال جل وعلا: وإبراهيم الذي وفى، وفى بكل ما أمره الله عز وجل به. وهذا هو الصواب بالكلمات، أنها عامة بكل الأوامر والنواهي والشرائع التي أمره الله بها. وقد جاء عن بعض السلف عبارات وهي بالحقيقة كما سبق من باب اختلاف التنوع، فجاء عن ابن عن قتادة أنه قال نعم جاء عن قتادة قال ابن عباس: ابتلاه الله بالمناسك، بكلمات قال هي المناسك، مناسك الحج، اختبره شرعها له أمره بالوفاء بها والقيام بها. وقال ابن عباس في رواية أخرى: ابتلاه الله بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد، ففي الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، فرق الرأس يعني يفرقه مع الوسط يجعله شقين الشعر، وفي الجسد تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء. قال ابن كثير: قلت وقريب من هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال مصعب أحد رواة الحديث ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. وقال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء. فهذه أيضا من خصال الفطرة. وقوله غسل البراجم، البراجم المراد بها مفاصل الأصابع، مفاصل الأصابع من أعلى. فهذه المفاصل هذه البراجم. وقالوا يقابلها الرواجب، هذه البراجم. والرواجب قالوا هي ما يكون بداخل الأصابع، العقد التي بداخل الأصابع، هذه لا بد من غسلها في الوضوء ولا بد من تنقيتها. فالحاصل أن قول ابن عباس هنا يقول هذه الأوامر خمس في البدن في الرأس وخمس في سائر البدن على ضوء ما ذكرنا. وقال بعض السلف وهو أيضا مروي عن ابن عباس قال الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم فأتمهن فراق قومه في الله حين أمر بمفارقتهم، ومحاجته نمرود في الله حين وقفه على ما وقفه عليه، وصبره على قذفه إياه في النار ليحرقوه، والهجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده حين أمره الله بالخروج عنهم، وما أمره من الضيافة والصبر عليها بنفسه وماله، وما ابتلي به من ذبح ابنه حين أمره بذبحه، فلما مضى على ذلك من الله كله وأخلصه الله للبلاء قال له أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وذكر آثار وجاءت آثار عن بعض السلف بنحو ذلك. ولا شك يا أخوان أن هذا كله حق، هذا كما قلنا هذا اختلاف تنوع، فكل عبر بنوع مما تدل عليه الآية. ولهذا عبارة ابن كثير الأولى ابتلاه الله بشرائع وأوامر ونواهي، هذا هو القول الصحيح، لأنه عام يشمل كل ما شرعه الله لإبراهيم وكل ما أمره به وكل ما نهاه الله عنه. ابتلاه الله، اختبره وامتحنه بأوامر، بكلمات أمره بها وأعمال، فأتمهن أي أتى بهن على التمام والكمال، لم يقصر بشيء منها. ولهذا قال وإبراهيم الذي وفى، وفى بهذه الكلمات. قال جل وعلا قال إني جائلك للناس إماما، لما وفى بهذه الكلمات جعله الله إماما. وهذا نتيجة حتمية لمن يقوم بأمر الله عز وجل، يستقيم على أمر الله، يقوم بالأوامر ويجتنب النواهي ويدعو إليها، يجعله الله إماما. ولهذا هذا من صفات عباد الرحمن التي ينبغي للمسلم يدعو الله بها، كما قال جل وعلا عن عباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى أن قال في دعائهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لكن طبعا لا يعني هذا أنه يريد العلو، لا لا يريد العلو، لكن يريد أن يكون إماما يؤتم به ويقتدى به بالخير، يعلم الناس السنة، يحذرهم من الشر، يبين لهم الدين، هذا معنى الإمامة في الدين، وليس الترفع والعلو والرياء والسمعة. إذن هذا هو الطريق الصحيح للإمامة، والإمامة الحقيقية هي الإمامة في الدين، هي الإمامة في الدين. فهذا طريقها، أن يقوم الإنسان بأمر الله ويجتنب نواهيه، فهذا طريق الإمامة والاقتداء به. قال فأتمهن قال إني جائلك للناس إماما، قال ومن ذريتي. نعم إبراهيم جعله الله إماما للناس، بل كل من جاء بعده من الأنبياء فهو من ذريته، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، ما من أحد بعده الله بعد إبراهيم عليه السلام إلا هو من ذريته من الأنبياء، ما من نبي بعثه الله بعد إبراهيم إلا من ذرية إبراهيم. وكذلك جعله إماما يقتدى به في الخير، إن إبراهيم كان أمة. وقال الله عز وجل لنبيه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، وأخبر الله أنه جعله أسوة وقدوة يقتدى به، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن هذا لا يأتي به بدون عمل. ابتلاه الله بكلمات فأتمهن، قدم نفسه في ذات الله. ولهذا قال بعض السلف عن إبراهيم قال قدم نفسه، يعني كل ذلك في ذات الله، قدم نفسه للنيران وابنه للقربان وماله للضيفان. هذه الأمور الثلاثة اتصل بها إبراهيم واتصل بغيرها، فقد جمع بين العمل ببدنه والعمل بماله وبكل ما استطاع، قام لله عز وجل. ولهذا هو خليل الرحمن، لم يبلغ مرتبة الخلة إلا هو ونبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليهما وعلى سائر أنبيائه ورسله. قال إني جعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال إبراهيم ومن ذريتي، يعني واجعل من ذريتي إماما، واجعل من ذريتي أئمة. هذا فيه يا أخوان حرص الإنسان على ذريته، ينبغي له يدعو لذريته ويحب لهم الخير ولا ينساهم من الدعاء. بعض الناس الآن ما يهمه إلا نفسه، كان الإنسان يحب لذريته. ولهذا انظروا إلى أبيكم إبراهيم وإلى دعائه، لما أجاب الله له دعاءه وقال إني جعلك إماما، قال واجعل ذريتي أيضا أئمة، فدعا لهم. هكذا ينبغي الإنسان يدعو لذريته. ولهذا جعل إبراهيم عليه السلام أنه قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يدعو لذريته. قال الله جل وعلا لا ينال عهدي الظالمين، لا ينال عهدي الذي عهدت به وجعلته وهو الإمامة في الدين الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر أو بالمعاصي. تنازع العلماء هل استجاب الله لإبراهيم أو لم يستجب، قالوا الصواب أنه استجاب له استجابة مقيدة، فاستجاب له أنه يجعل من ذريته الصالحين أئمة. نعم، ولهذا الأنبياء كلهم من ذريته بما فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن من كان منهم ظالما كافرا مشركا عاصيا لا تناله، لا يناله العهد. فربنا حكم عدل، تريد الإمامة في الدين، تريد الخير، أطع الله واستقم على دينه، وإذا عصيت الله فلا تلومن إلا نفسك. ثم قال جل وعلا هنا الذرية المراد بهم نسل الرجل، وقيل لهم ذرية إما من الذر أنهم كأنه ذرهم ذرا أو لأنهم أمثال الذر. الحاصل أن الذرية هم نسل الرجل ذكورا أو إناثا، يقال ذرية فلان نسله أبناؤه وأولاده، أولاده أبناؤه وبناته، هؤلاء هم ذرية الرجل. قال جل وعلا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أي واذكر حين أو وقت جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. والبيت المراد به بيت الله الكعبة، البيت الحرام. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، ومثابة مصدر من ثاب يثوب مثابا ومثابة إذا رجع إلى الشيء، إذا رجع إلى الشيء أو جعله مرجعا يرجع إليه، وهو معنى الآية كذلك، يعني جعلنا البيت مثابة يعني مرجعا للناس، يأتيه الرجل ثم يعود إليه، حينما يخرج يجد في نفسه شغف ومحبة، يتمنى أن يرجع مرة أخرى إلى الكعبة إلى البيت ليحج أو ليعتمر، ولا يمل منه ولا يشبع أحد من العمرة والحج، مهما اعتمر ومهما حج يجد في نفسه إذا رجع ولو سألته وهو يطوف أو يسعى وهو في الحج أو في العمرة يقول إن شاء الله أسأل الله ييسر لي، ونفسه تتشوق وترجو وتطمع أن يرجع مرة أخرى إلى هذا البيت. لكن بعض الأماكن الإنسان إذا جاء خلاص ما يريد يرجع إليها مرة أخرى، لكن هذا جعله الله عز وجل خاصية لبيته ومثابة. إلى إن الهاء فيها هنا للمبالغة، كما يقال رجل نسابة وعلامة، والأصل رجل نساب ورجل علام، لكن قيل له نسابة، هذه هاء للمبالغة. فكذلك هنا مثابة، الأصل مثابا، جعلنا البيت مثابا، لكن جاء بالها هنا للمبالغة لكثرة من يثوب إليه، كثرة من يثوب إليه من الناس. هكذا هذه حال الناس، يعتمر ثم يرجع ويعتمر ثم يرجع ويعتمر، يحج ثم يحج، وهكذا هذه حال الناس. وهذا حكمة عظيمة، والله جعله كذلك، ولهذا سيبقى هذا البيت مثابة للناس إلى أن تهدمه الحبشة في آخر الزمان، بل سيحج البيت ويعتمر بعد خروج يأجوج ومأجوج كما صح بذلك الحديث، سيحج الناس ويعتمرون حتى بعد خروج يأجوج ومأجوج وبعد خروج المسيح الدجال سيحج البيت ويعتمر إلى أن يكون آخر الزمان، وعند ذلك تأتي الحبشة. والحديث البخاري فينقضونه حجرا حجرا، بين النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني بذكر أحد الحبشة بمسحاته يهدم البيت ثم يرمونه، جاء بعض الأثار أنهم يرمونه في البحر، لكن هذا قرب قيام الساعة، الساعة في ذلك الوقت كالحامل المتم قد أتمت عدتها وضعها قريب، وهذا في آخر الزمان. قال جل وعلا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، جعله الله مثابة مرجعا يثوب الناس إليه ويرجعون دائما وأبدا، وكذلك جعله أمنا أي جعله آمنا، فهو مكان آمن ومن دخله كان آمنا، كما قال جل وعلا قال ومن دخله كان آمنا، وقال جل وعلا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وقال جل وعلا أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، يقول الله عز وجل لقريش وكفار قريش. بل جاء في الحديث الصحيح الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، ثم قال لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يقتلى خلاها لتمام الأمن، الشجر لا يقطع الذي فيها، حتى الشجر يأمن لا يقطع، حتى خلاها وهو العشب لا يقتلى لا يحش، حتى لقطتها لا تلتقط، حتى صيدها لا ينفر. ولهذا مكة وكذلك المدينة ترى الصيد فيها، الحمام الذي ترونه الآن في أبواب المسجد وحول الحرمين تكاد تطأ عليه بقدمك ما تحرك آمن، مع أنه لو وجدته في الصحراء وفي البرية لا تكاد تراه إلا ويطير، لأنه ما هو آمن هناك، لكن في بلد الله آمن. هذا أمن جعله الله عز وجل، ولهذا كانت العرب قبل في جاهليتها قبل الإسلام إذا قتل أحدهم رجلا وفر إلى الحرم قال لكن يضيق عليه لأن يخرج من الحرم فيؤخذ ويقام عليه الحد. والصواب الذي عليه جمهور أهل العلم أن إقامة الحدود أنه تقام الحدود في مكة، لأنه بفعله هو وارتكابهما حرم الله عز وجل عليه قد يعني خرق الأمن الذي جعله الله له، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الحاصل أن الله جعله آمنا، ولهذا إذا جاءه الحاج جاءه المسلم يشعر بالأمان، وويل ثم ويل لمن يخوف أهل مكة أو أهل الحرم أو الحجاج والمعتمرين، يروعهم أو يسرق متاعهم أو يتعرض لهم بالأذى، يجب أن المسلم ينظر هذه الأمور ويعظم بلد الله الحرام ويعظم المدينة، لأن حتى المدينة حرم أيضا كما سنشير قريبا. الحاصل أن مكة بلد حرام، ولهذا جاء بعض الأحاديث أنه لا يحمل فيها السلاح أيضا لأنها بلد آمن. قال واجعل نعم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. هنا نذكر بعض القضايا تتعلق بأمن مكة، فمنها من الذي حرم مكة؟ جاء في بعض بصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس. وجاء في حديث في الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن زيد إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة. ثم قال اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما جعلت في مكة من البركة. في بعض الحديث أن إبراهيم دعا لأهل مكة بالبركة ثم قال اللهم اجعل في المدينة ضعف ما جعلت في مكة من البركة. فإذا تأملنا في الحديثين نجد أحدهما يقول أن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض, والحديث الآخر يقول إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة. فكيف نجمع بين الحديثين؟ الجمع بين الحديثين يقال إن الذي حرم مكة هو الله جل وعلا, ولكن إبراهيم هو أول من أظهر تحريمها, فهو الذي حرم مكة باعتبار أنه أول من أظهر تحريم الله لها, وإلا الذي حرمه هو الله جل وعلا, وهو جل وعلا الذي حرم المدينة. لكن إبراهيم هو أول من أظهر تحريم مكة, ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أول من أظهر تحريم المدينة. إذن مكة حرم, كلها حرم, وحدود الحرم معروفة الآن بمكة وعليه علامات واضحة ظاهرة, ومن هنا ينبغي للمسلم أن يحذر أن يلتقط فيها شيئا. بعض الناس يجد فلوس ساقطة وقد تأخذ الشفقة, ما ليس رغبة أن يأخذها, لكن يقول هذه فلوس رائعة خلاص أنا أريد أخذها أدفعها لأحد. نقول إلا إذا كنت منشد أو تأخذها لتذهب بها إلى جهة المفقودات في الحرم, هناك جهة خاصة هذا لا بأس, أو تعرف بها طيلة العمر, وإلا لا تأخذها. هذا يجد جوال ساقط, يجد شمسية ساقطة يقول هذه أكيد تركها صاحبها, يجدها في ميناء ولا في مزدلف في أماكن الحجاج, أو يجد نعل ساقطة, أو يجد فراش. لا تأخذ شيء يا أخي, ما يجوز تأخذ, تلتقط لقطة مكة حرام عليك. ولا تحل لقطتها أو لقطتها إلا لمنشد, لتبقى طيلة العمر تعرف بها لمن هذا. فالإنسان يعرف أحكام مكة. كذلك المدينة حرم أيضا من عير إلى ثور, ولهذا أيضا يحرم صيدها, ولكن تحريم مكة أشد. ولكن حتى المدينة على رأي جمهور العلم أيضا لها حرم, ولا يجوز قطر الصيد فيها ولا قطع الأشجار إلا يعني ما يحتاج إليه الناس. وتنازع العلماء أيهم أفضل مكة أو المدينة, فمنهم من قال إن مكة هي أفضل وهذا قول المالكية, والجمهور على أن منهم من قال المدينة أفضل مدينة منورة هذا قول المالكية, ومنهم من قال مكة أفضل هذا رأي الجمهور, لأن الصلاة فيها 100,000 صلاة, ولأن الله حرم فيها أشياء كثيرة ليست محرمة في المدينة, ولأن مناسك الحج فيها, ولأن بيت الله فيها. وهنا مسألة, لا شك أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فرضا أو نفلا, فالفريضة 100,000 فريضة والنافلة 100,000 نافلة, فالحديث عام. وكذلك الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة فرضا أو نفلا, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة نكرة تدل على العموم. لكن بالنسبة للمدينة هذا التضعيف 1,000 صلاة خاص بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم, وما ألحق به من البناء التوسعة التي لحقت به, ما تحيط بها الأبواب, هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم, كما جاء عن عمر قال هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو امتد إلى صنعاء. فما دام أنه معدود من المسجد فهو مسجد, وصلت فيه 1,000 صلاة, لكن لا يتجاوز ذلك. لو صلى الإنسان خارج المسجد لو صلى في أي مسجد من مساجد المدينة الصلاة ليست بألف صلاة، هذا خاص بالمسجد. لكن مكة اختلف العلماء فيها، فمنهم من قال الصلاة بمئة ألف خاصة بالمسجد، مسجد الكعبة، ومنهم من قال الصلاة بمئة ألف في أي موضع من الحرم، مسجد الكعبة أو بمنى مزدلفة والعزيزية وغيرها من الأماكن التي هي في حدود الحرم. وهذا هو القول الصحيح، أن الصلاة مضعفة بالحرم المكي كله، ويبقى لمسجد الكعبة فضل الجماعة، فضل العدد. والدليل على ذلك أولا من القرآن، نجد أن الله عز وجل سمى الحرم كله مسجدا، فقال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والعلماء نصوا على أنه لا يجوز المشرك أن يدخل مكة كلها وليس خاصا بالحرم. وقال جل وعلا بذكر بعض الكفارة، قال هديا بالغ الكعبة، مع أنه لا يجوز أن يذبح الهدي وسط المسجد، يجب أن يطهر، ومع ذلك قال بالغ الكعبة يعني بالغ الحرم، فيسمي الحرم كله بالكعبة ويسمي كله بالمسجد، ولهذا الحكم واحد. وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهو قد أسري به من بيت أم فلان أو من بيته صلى الله عليه وسلم وليس من المسجد. وأيضا ما يدل عليه في السنة ما جاء بسند جيد، ما رواه الإمام أحمد بسند جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية لما صدوه المشركون نزل بقرب حدود الحرم. والحديبية هي ما يسمى اليوم الشميسي، فرب اليوم الشميسي هذه الحديبية، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم قرب حدود الحرم، قال فإذا وجبت الصلاة أو جاء وقت الصلاة وأراد أن يصلي دخل النبي صلى الله عليه وسلم داخل حدود الحرم وصلى الصلاة داخل حدود الحرم. وهذا دليل أنه دليل على التضعيف، فهذا هو الصواب، أن الصلاة بمكة مضاعفة في الحرم كله بمئة ألف صلاة. ولكن لا يعني ذلك أن الإنسان يجوز له ترك الجماعة أو أن يصلي في الفندق أو يصلي في البيت، لا، يجب عليه أن يصلي في الجماعة من النصوص الأخرى. لكن لو صلى في أي مسجد ولم يتيسر له أن يصلي في مسجد الكعبة، أو كان معذور، أو ما ليس قرب سكنه مسجد فصلى في بيته، أو المرأة في الفندق، فهو بمئة ألف صلاة. هذا هو الصحيح من قولي أهل العلم. قال جل وعلا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى بالأمر واتخذوا، فهذا أمر للمؤمنين أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد تنازع العلماء في مقام إبراهيم، فقال بعضهم هو مناسك الحج، بعضهم قال هو الحج كله، مقام إبراهيم يدخل فيه الكعبة والصفا والمروة ومنى ومزدلفة وعرفة، مناسك الحج. وقال بعضهم بل المراد بمقام إبراهيم هو المقام المعروف بهذا الاسم الآن، وهو ذلك الحجر الذي بينه وبين الكعبة الآن مسافة، الذي يصلى خلفه، هذا هو مقام إبراهيم. والصواب أن مقام إبراهيم هو ذلك الحجر الذي الآن يصلى خلفه، والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت في صحيح مسلم أنه لما طاف فخب ثلاثة أشواط ومشى أربعا، يعني رمل وأسرع في الأشواط الثلاثة الأولى، ثم مشى مشيا معتادا في الأربعة التالية لها سبعة أشواط، ثم عمد إلى المقام ثم قرأ عنده واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم يفسر، لأنه هذا تفسير له بالقول والفعل، أنه تلا هذه الآية ثم صلى خلف المقام. ولذكر بعض أهل العلم أن من السنة إذا انتهيت من الطواف بالبيت وأردت أن تصلي خلف المقام أن تبدأ بقراءة هذه الآية إذا تذكرت، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا هو الصواب. ومقام إبراهيم هو حجر كان يقوم عليه إبراهيم عليه السلام حينما كان يبني البيت، وتكلم المفسرون فيه كلاما طويلا سيأتي الكلام عليه في سورة الأعراف إن شاء الله. لكن خلاصة ما يقال هو حجر وضعه إسماعيل لأبيه إبراهيم لما ارتفع بناء البيت، فصار يقف عليه وينقله من جهة إلى جهة حتى أكمل بناء جدر البيت. وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم زمن إبراهيم لاصقا للبيت، لاصقا للبيت، لا ليس بينه وبين البيت مسافة. ولهذا كان الذي يصلي يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلفه وليس بينه وبين الكعبة شيء. ثم لما جاء عمر رضي الله عنه أخره في هذا المكان الذي هو فيه الآن سياسة منه لأجل أن يوسع على الناس حتى يطوفوا بينه وبين البيت حتى لا يعني يصطدم الطائف بالمصلي، وهي سياسة شرعية. وعمر أحد الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة. فالمراد بمقام إبراهيم هو المقام المعروف بهذا الاسم اليوم. ومن السنة أن يصلي المسلم إذا طاف بالبيت سبعة أشواط أن يصلي وراءه خلفه ركعتين، يقرأ بالأولى قل يا أيها الكافرون، وبالثانية قل هو الله أحد. وإن لم يتيسر الصلاة خلفه صلى في أي مكان من البيت من المسجد. وذكر ابن كثير جملة من الأحاديث والآثار أضعها في البخاري أن عمر قال وافقت ربي في ثلاث، وذكر منها أنه اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزل القرآن بذلك موافقة أو موافقا لرأي عمر رضي الله عنه. وهناك مسألة حقيقة قبل أن نبدأ بالأسئلة، وهو أن شعبان من السنة للمسلم أن يكثر من الصيام في شعبان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، وفي بعض الروايات كان يصوم شعبان إلا قليلا. وجاء عن أسامة بن زيد أنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما رأيتك أكثر صياما منك في هذا الشهر، قال إنه شهر يغفل عنه بين رجب ورمضان وفيه ترفع الأعمال، وأحب أن يرفع لي عمل في شعبان. ولكن جاء في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، ولكن العلماء جمعوا قالوا إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، يعني من أخر الصيام ولم يصم إلا لما جاء النصف لا يصوم بعد هذا، لأن هذا قد يدخل في مسألة التدرب على رمضان أو تقدم رمضان. لكن والله إذا كان بدأ بالصيام من أول شعبان أو صام الاثنين والخميس من أول شعبان أو صام أيام البيض، فلما جاء نصف شعبان وإذا هو قد صام يوما أو أياما فهذا لا حرج عليه لو صام أكثر الشهر، لو صام أكثر الشهر. لكن يمسك عن الصيام ويؤخره إلى أن ينتصف شعبان عليه يحمل النهي، لكن من صام قبل النصف فله أن يستمر بالصيام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان، فهو من العمل الصالح الذي ينبغي المسلم أن يكثر من صيامه. هذا الذي وردت به السنة. وأما قيام ليلة النصف من شعبان أو أنه ورد فيها شيء يخصها، ما ورد فيها شيء يخصها، ولا يثبت شيء في ذلك، والمسلم عليه أن يكون متبعا لا مبتدعا. نعم، ونستمع لما تيسر من أسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين. يقول السائل من فاتته صلاة الجماعة في مكة ثم صلى الصلاة منفردا أو صلاها مع جماعة ثانية هل له هذا الأجر العظيم؟ نعم يا أخي، هذا عام في كل صلاة، قلنا في الفرض والنفل وحده مع الجماعة، لكن لا شك أن صلاته مع الجماعة أفضل بمئة ألف صلاة جماعة، فالذي صلى وحده بمئة ألف صلاة فرد، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. نعم. يقول السائل من التقط مثلا نقودا بمكة ماذا يفعل الآن ولم يكن يعلم أنه محرم؟ عليه التوبة والاستغفار، وإذا كان راجع إلى مكة يذهب ويدفعها إلى يسأل عن قسم المفقودات ويدفع إليهم، يقول هذه نقود وجدتها، يدفعها إليهم مع التوبة والاستغفار. نعم. أحسن الله إليكم. تقسيم العلماء للقطة يعني التي لا تحرك همة أوساط الناس، فهل هذه إذا وجدها رجل في الحرمين عليه شيء إذا أخذها مثل 5 ريالات أو شبهها. كلام العلماء في اللقطة في غير مكة، أما مكة يا أخوان لا تلتقط لقطتها مطلقا، لا يأخذ منها. أما في غير الحرمين فبعض العلم أو في مدينة وغيرها يقولون أنه ما لا تتبعه همته أو ساقط الناس، مثل وجد ريال ساقط لو أخذه لا فيه لا حرج في ذلك، لأنه أكثر الناس ما يروح يبحث الريال أو وجد شيء يسير. لكن مع ذلك كون الإنسان يتخلص من حقوق الناس ولا يأخذ شيء ويتعفف خير له، ومن يستعفف يعفه الله. السلامة ما يعدلها شيء يا أخي، اللهم إلا إن كان يأخذه ويدفع إلى جهة معينة، هذه لا بأس، لكن السلامة ما يعدلها شيء. نعم، خاصة الناس الآن مع الغنى، قديما الناس كانوا ينتفعون مثل هذه الأشياء، قد يجد عصا وينتفع بالعصا انتفاعا كبيرا، لكن الناس الله الحمد أغناهم الله عز وجل الآن ما هم بحاجة. نعم، أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز أن نقتل الذبابة في الحرم وهل في كفارة في قتلها؟ إذا آذتك تقتلها، المؤذي يقتل، المؤذي يقتل، جاء الحديث 7 يقتلن في الحل والحرم، فإذا آذتك تقتلها، ذبابة وبعوضة، لكن إذا ما آذتك تركها لا تقتلها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم مس المصحف للحائض والنفساء؟ لا يجوز للحائض والنفساء أن تمس المصحف، لكن يجوز لها أن تقرأ من حفظها، أو إذا اضطرت كالطالبة مثلا في الاختبار أن تقرأ، إما تفتح لها زميلتها أو معلمتها، وإن اضطرت يكون من وراء قفاز أو حائل، لا تباشر لمس المصحف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا يمس المصحف إلا طاهر، رجل كان أو امرأة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ورد اسم الله الأعظم في الكتاب والسنة وهل هو معلوم؟ نعم، ورد أكثر من اسم من أسماء الله الأعظم، أكثر أهل العلم على أنه الحي القيوم، وجاء في أحاديث أخرى أيضا غير هذا الاسم. نعم، يقول السائل: جئت من بلدي للعمرة وبدأت بالمدينة، فهل لي أن أذهب لعمل عمرة والعودة للمدينة مرة أخرى والمكس فيها 2 ثم الذهاب لمكة مرة أخرى لعمل عمرة أخرى لوالدي أو جدتي أو جدة أبي؟ لا بس الأمر فيه ساعة إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة ألزمت ابنتها بإسقاط جنينها إلزاما لكونه غير شرعي، فأسقطته وكان الذي مضى عليه 2 ثم تابت بعد ذلك، وتسأل هل يلزم عليها وعلى أمها شيء من الكفارات؟ والله التوبة، التوبة والاستغفار، التوبة النصوح والاستغفار وعدم فعل مثل هذا والندم، لكن هذا ما فيه كفارة، لأنه ليست نفسا، لم تنفخ فيه الروح، وليس أيضا مضغة مخلقة، لأن العلماء قالوا إذا نفخت فيه الروح فهذا نفس بعد 120 يوم، أو إذا كان مضغة مخلقة وهي بعد 80 فما فوق، وأما قبل ذلك فإنه لا يكون روحا، لكن عليها التوبة والندم على هذا الفعل وعدم الرجوع إليه. نعم، أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم اللحوم المستوردة من بلاد الكفار؟ إذا كانت من لحوم أهل الكتاب اليهود والنصارى فالأصل فيها الحل، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، إلا إذا تيقنا يقينا أنهم يذبحونه على غير الطريقة الشرعية، أما إذا كان مجهول الحال لنا فالأصل فيه الحل، لأن أهل الكتاب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مشركين، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أحل الله ذبائحهم، فيجوز أكلها إلا إذا تيقنا أنهم ذبحوها على غير الطريقة الشرعية فلا يجوز أكلها، وأما إذا علمنا أنهم ذبحوها بالطريقة الشرعية أو جهلنا حالها فالأصل الحل والجواز. نعم، يقول السائل: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصوم في السفر، ماذا يقصد بالسفر هنا؟ بل كان يصوم ويفطر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر أحيانا ويفطر أحيانا، كل هذا ثابت عنه في الصحيح، ولكن قال العلماء: الصيام في السفر ينظر الإنسان الأيسر عليه. ما هو الأيسر عليك؟ الصيام ينبع الناس يصوم مع الناس ما عنده مشكلة، وحده يصعب عليه، نقول صوم في السفر. بعض الناس يقول: لا أنا يشق علي الصيام في السفر، نقول أفطر في السفر، فيفعل الأيسر عليه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، والأمر فيه ساعة والله الحمد. نعم، يقول السائل: ما حكم من لديه استطلاق بالبطن ولا يستطيع التحكم بها؟ هي يتحفظ إذا جاء وقت الصلاة، إذا دخل وقت الصلاة يتوضأ ويتحفظ يتلجم ويصلي حسب حاله ولو كان يخرج منه شيء، لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ومثله من به سلس البول، ومثله من به سلس الريح أيضا، كل هذا الذي لا يستطيع التحكم بعدما يؤذن المؤذن ويدخل وقت الصلاة يتوضأ ويتطهر ثم يصلي حسب حاله ولو كان يخرج منه وصلاته صحيحة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: القبض في الصلاة، هل كان الإمام مالك، هل الإمام مالك كان لا يقبض وقال لا يجوز القبض؟ والسائل يقول أنه متبع. الإمام مالك كان يقبض، لكن لما رفض القضاء وضرب على ذلك انخلعت يده فصار ما يستطيع يرفع يده، وكان يستطيع يقبض، وإلا هو الذي روى الحديث.